علمتنا فعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. أبرأ من الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الصلوات وكل المسلمين المساجد. عن أنس قال أرعد بني سلمى أن يتحولوا إلى قرب المسجد فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة ألا تحسبون آثاركم إذا قاموا. عن أنس قال أراد بنو سلمة بنو سلمة صحب من الأنصار قال أن أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة أن تعرى المدينة يعني أن تكسر تعرى يعني تكسر أن تكون مكشوفة لأن بني سلمة كانوا على الحدود على حدود المدينة المكان الذي يسمى القبلتين الآن وكانت تسمى هذه أنقاب المدينة وكانت القبائل موزعة أما الفرار فهي محروسة من نفسها لأن لا يصلح فيها سلوك الخير والأماكن اللي فيها وديان وفيها أرض نهاز فكانت القبائل تقيم فيها فأراد هذا الفخر من الأنصار أن ينتقل فيكون قرب المسجد يسهل عليه الصلاة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استدعاه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتفلون آثاركم كأنه أراد سألهم فأجابوه فقال ألا تحتفلون آثاركم ألا تجعلونها في ميزان أعمالكم تنتظرون بها أجرا وثابا الحساب بمعنى أنك تعمل العمل لا تبتغي به أجرا إلا من الله عز وجل ولذلك إنسان يضايق إنسان آخر يعمل له عمل ولا يجد أجرا فيقول احتسب يعني اجعل هذا العمل ده في وجه الله تأخذ منه أجرا ونصيبا فقال كره أن تعرى المدينة هذا قول الصحابي ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعله إما فهم الصحابي من قرائن الأحوال أن كراهته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لأنهم على أنقابه أو أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن مكانكم منهم مفاهر فلا يحب أن يخلى فهذا المساج من الصحابة رضي الله عنه قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم والآثار جمع أثر والمراد به خطواتكم من مكانكم الذي تقيمون فيه إلى المسجد إلى الصلاة لأن على أنها فرض هم أرادوا أن ينتقلوا إلى المدينة ومر علينا في الحديث السابق أن الصحابي لما قال ما أحب أن يكون داري مقنب بدار رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله الرسول لما قلت ذلك قال لأجل أن احتسب ذهابي ومجيء قال لك ما احتسب كونه أشار كون الصحابي رضي الله عنه أشار على هذا الضرير أو العاجز أن ينتقل إلى قرب المسجد وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وكون هؤلاء الصحابة أرادوا الانتقال إلى قرب المسجد لأجل حضور الصلاة فيه وأقرهم على هذه الإرادة ما قال لا تفعلوا ذلك فإنه مكروه بل أقرهم على تلك الإرادة فدل على أن الغرض والبغية في قرب المسجد مطلوب شرعا فمن أراد أن يبني دار بجوار المسجد وشراه وحرص عليه لأجل القرب هذا يجر عليه معنى ذلك أن القرب من المسجد الحرص عليه مرغوب فيه من أين فهمنا هذا؟ من كونه صلى الله عليه وسلم أقر رغبة بني سلمة وأقر الصحابي في مشورته على الصحابي أن ينتقل وكونهم يقرهم عليه صلى الله عليه وسلم دل على أن ذاك الطلب وتلك النية وتلك الإرادة مطلوب شرعا. فالحصول والقرب من المسجد مرغوب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أيدهم على ذلك. لكن هؤلاء لما كره أن تكون ديارهم خالية، تكون المدينة وهي المدينة على ثغر ولا زال الجهاد قائم ومن حول المدينة لا زالوا قصارا، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المكان لا أحد فيه من القبائل، فقال لا تحتسبون آثاركم. يدل ويبين ويفيد أن من حرص على حضور المسجد وكان داره أبعد من المسجد فهو أفضل ممن قرب من المسجد، والقرب من المسجد فضيلة لا ينساها الإنسان. اقرأ ما بعده. وعن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سلمة أن يجيبوا أجورهم وتحولوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة أما تطيعون أن تكتب آثاركم؟ اللهم صل عليه وسلم. من باب العرض، من باب العرض، ولم يحبوا أن يردوا رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخيار كان فيه نوع من الإلزام ولم يكن فيه إلزام صريح، لأنه لو انتقلوا قد تأتي قبيلة أخرى تأخذ هذا الحب، فعرض عليهم عرضا. لما علموا ذلك وأن تلك ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وراءه من أجر ما وراءه، قال أقاموا. نعم. ما الذي يفيد هذا الحديث؟ البيهقي أورده لماذا؟ على أي شيء؟ أورده يدل على أن البعد من المسجد فيه فضيلة لأن الخطى تكتب على الماشي حتى يصل المسجد. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال ولكن يقال حول المسجد وأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قال لهم إنه قال لهم إنه بلغني أنكم تريدون قال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. قال فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب يجوز فيها الجزم والرفع، ودياركم بالنصب، دياركم تكتب آثاركم أو دياركم تكتب آثاركم. دياركم مصوبة على الإغراء، يعني إلزموا دياركم، مصوبة على الإغراء والحظ والتحذير، أي إلزموا دياركم. وتكتب جواب الأمر، لأن الأمر إذا جاء بعده فعل يكون في جوابه، والجواب إلزم به. إلزموا دياركم تكتب آثاركم، وإن رفعتها فهي على الاستئناف، ليست يعني ليست تكون في جواب شرط، يعني إن لزمتم دياركم فإن آثاركم مكتوبة وحسناتكم موضوعة فلا يضع لكم شيئا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال وأنا بني سلمة بناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فأنزل الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه يكتب آثاركم، ثم قرأ عليهم الآية فتركوا. قال أن انتقال إرادة انتقال بنو سلمة إلى قرب المسجد نزلت فيه هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين، معنى أن هذا هو سبب النزول. إذا قال الصحابي أن سبب نزول هذه الآية القصة الفلانية أو الحدث الفلاني أو الشخص الفلاني له معنيان كما مر علينا في التفسير. المعنى الأول أن ذاك هو السبب الحقيقي، كان لهم شأن فأنزل الله في حكمه كذا وكذا، كانت الملاعنة والرجل وما إلى ذلك، كان السبب هو حصول حادثة فنزلت الآية وكان السبب هو ذلك. وأحيانا لا يعنون به أن تلك الحادثة هي سبب النزول كما هنا، لا، القصد منهم أن هذه الآية دلالتها تعم حتى هؤلاء. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، ما قدموه في حال حياة فهي مكتوبة، فما بقي لهم من أثر إن كان سيئا كمن ابتدع بدعة أو عمل سيئا وعمل الناس بها، يعني تكتب سيئة إلى يوم القيامة إلى أن ينتهي من يعمل بها، وكذلك الحسنات. هذه الآية محكمة وهي عامة تشمل الكافر والمسلم والفاسق والعاصي والطائع، يدخل فيها كذلك هؤلاء الذين خطوا خطوات يريدون الدخول إلى المسجد للصلاة فيه، دخل في عموم هذه الآية. فإذا قالوا نزلت هذه الآية بكذا يعنون بها أن هذا الحكم تشمله هذه الآية، أن المعنى المراد من هؤلاء في خطواتهم إلى المسجد أنها مكتوبة، تدل عليها قوله تعالى ونكتب آثارهم، هذا معنى سبب النزول. لا معنى سبب النزول أن هذه القصة هي سبب نزول هذه الآية، قد تكون هذه الآية قبل هذه القصة، وسياق الآية لا يدل على بني سلمة، لكن هذا معنى قول الصحابي أنها نزلت في هذه الآية. ثم تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهادا بأن الآية تصدق وتنطبق عليهم فتدل عليهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا في حال حياتهم وآثارهم ما تركوه خلفهم. نعم. وعن أبي بردة عن جده أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشهد، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا ممن يصليها ثم ينام. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، ممشى ولا مشى؟ مشى. أبعدهم إليها مشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشى، ما قال أكثرهم، قال أعظمهم أجرا، إن كثرة الأجر قد تكون بالمسابقة بالمبادرة في الوقت، فجاءت الإنسان قبلها بساعة والآخر يأتي قبل 10 دقائق، وإن كان ذاك أبعد مسجد أبعد منزلا، لكن لما كان قال أعظم أجرا فدل على أن العظم هنا إنما هو بحسب بعض الأفعال. هذا لما انتقل وكانت الخطوة تكتب حسنة وخطوة تمحو سيئة حتى يصل إلى المسجد كان أجره أعظم ممن لم يفعل ذلك، كان أجره أعظم ممن كان خطاه أقل من تلك الخطى. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. فكأن فيه تعزية وتسلية، وفيه في نفس الوقت يعني تشجيع ودفع همة، أنه يقول أنت البعيد تلاقي ما تلاقي، لا يأتيك الشيطان مرة يقول لك يا أخي صلي بالبيت، ما لك الآن حر ما عندك مظلة، ولا البعيد المسجد متى تعود، ويفوتك الغداء والطعام أو لا تجد وقت للنوم وما إلى ذلك. ففيه في قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا حث وتشجيع على هذه البيئة من الناس، وفيها تسلية لهم كذلك. وإن وجدتم ما وجدتم من مشقات فإنكم لو علمتم ما فيه من الأجر لاستسهلتم ما يحصل لكم من مشقات. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. لا يفهم منها أن لو زارك قريبة فتوخى الطرق البعيدة لتصل المسجد. الحديث فيه ترغيب لمن كان بعيدا عن المسجد أن يحرص على حضور الصلوات، لكن ليس فيه تشجيع وترغيب على من كان بقرب المسجد أن يتوخى ويقصد مكانا أبعد منه. ذلك بذلك الحديث ظاهره أن أعظم الناس في الأجر اللي يكون داره بعيد عن المسجد، فيفهم منه من كثر خطاه كثر أجره، لكن لا يفهم منها أنك تتعمد الأخذ بطريق بعيد لتكثر خطاك إلى المسجد، فليس في هذه إشارة، لا ليس في هذه إشارة. ثم لا أدل عليه بقرائن أخرى. لو أخذ إنسان هذا الحديث الظاهري قد يكون فيه دلالة، لكن من علم مقاصد الشرع أن الشارع الحكيم لم يشرع المشقة ولم يشرع للناس الحرج، إنما فيه رفع الحرج ودفع المشقات، هي ليست مقصودة في ذاتها، لو كنت حصلت فأجرها أعظم. من كان طريقه فيه مظلات وأشجار تقيه حر الشمس حتى يصل إلى المسجد، وآخر طريقه أقرب لكن فيه يعني يضحي نفسه للشمس، يضحي نفسه للشمس، ليس بينه وبين الشمس واقية، فيلقى من حرها ما يلقى حتى يلقى المسجد، حتى يدخل المسجد، هذا لا شك أعظم أجرا من ذلك لما يجد فيه من مشقة، لكن المشقة ليست مقصودة، كأنها مفروضة عليه ضربا لم يتوقاها ولم يقصدها. فمن حصل في عبادته مشقة لم يكن سببا أو لم يكن سعيه إليها ولم يكن يتسبب في حصولها فأجره عظيم، أما التسبب في حصول المشقات فهذا غير مرغوب وغير مقصود شرعا. فلا يفهم من الحديث أنك تبتعد عن المسجد وتأتي من طريق بعيد، لا ليس كذلك، خذ أقرب الطرق وأسهلها، فكل ما بعد دارك كانت خطواتك أكثر فيكثر فيه الأجر. نعم. الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من أن يصليها ثم ينام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا ممن يصليها ثم ينام. في سؤالين، السؤال الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، لما عطف عليه صلى الله عليه وسلم، لما عطف هذه الجملة على هذه الجملة ثم قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا ممن يصليها ثم ينام، ما وجه الرابط بين هذه الجملة وهذه الجملة؟ والسؤال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، حتى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، أعظم أجرا ممن يصليها ثم ينام. حضر صلاة العشاء ثم جاء الجماعة تقيم الصلاة فصلى معهم الظهر، والآخر ظل ولم ينتظر هذه الجماعة ولم يشارك فيها وإنما بقي حتى جاء الإمام فصلى معه ثم انصرف، أيهما أفضل؟ الحديث يفيد الذي ينتظر الإمام، والذي ينتظر الإمام ثم يصلي معه أفضل أجرا ممن يصليها ثم ينام. ثم يصليها ليس فيها دلالة أن يصليها وحده، هذه دلالة، لا يأتي إنسان يقول الحديث إنما يفيد أن من صلاها جماعة أفضل ممن يصليها وحده، ليس كذلك، قالوا الذي ينتظر الصلاة مع الإمام ثم يصليها أفضل من الذي يصليها ثم أطلق صلى الله عليه وسلم، ما قيدها، ما قال الذي يصليها مع الإمام ولا قال الذي يصليها من فريضة، ما قال الذي يصليها جماعة ولم يقل الذي يصليها من فريضة، فدل على أن من صلاها مع إمامه يعني إمام الراتب الرسمي الذي بمسجد أفضل من الذي يستعجل فيصليها جماعة أو يصليها وحده ثم ينام. ما الذي تفيد هذه الجملة؟ تفيد أن الصلاة مع الإمام أفضل من الصلاة في الجماعة الأخرى سواء كانت متأخرة أو متقدمة. لما كان الصلاة مع الإمام أفضل؟ أولا لأن فيه تكثير الجماعة، ثم مراعاة الاجتماع، لأنك لو أخللت في المحاضرة مع الإمام لاختل توازن الجماعة، لأن الجماعة الأخرى لا تنتظر، قد تكون يوما وقد لا تكون يوما، فإخلالك بهذه الجماعة فيه إيحاء لفضل الإمام وتفريق للمسلمين، لو كل من جاء المسجد ما صلى مع الإمام، صلى مع جماعة أخرى ثم انصرف، وقلده الآخر وقلده الآخر، فأوجد في نفس الإمام حاجة وفي نفس المصلين كذلك شيء. فحفاظا على الألفة والوئام صل مع الإمام، ثم إذا صليت مع الإمام وانصرفت كان أجرك أعظم ممن جاء ممن لو جاء الجماعة فصليت معها أو صليت وحدك. عرفنا هذا؟ ما المناسبة بين عصف هذه الجملة على التي قبلها؟ أعظم الناس أجرا الصلاة أبعدهم إليها من وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمراده أن هذا الذي يأتي إلى الصلاة وإن كان بعيد الدار قد أحيانا يستوشك يقول داري بعيدة وأصلي مع جماعة مستعجلا ثم أذهب، وكأنه يقول له صلى الله عليه وسلم إن كانت دارك بعيدة وجئت فممشاك أعمق مشيك وخطواتك مكتوبة لك وصلاتك أعظم أجرا ممن كانت داره أقرب من دارك. وإن انتظرت ولم تستعجل وصليت مع الإمام فكان عظم الأجر مرتين، بعد الموت وانتظارك مع الصلاة. والله أعلم المقصود صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا أخي. عن أبي عثمان أنه سمع عقبة بن عشان وعن أبي عثمان أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد فرع الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه في خطوة يخطوها إلى المسجد حيث حسنات، القاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حين يخرج من بيته حتى يرجع. هذا رواه ابن خزيمة ورواه الحاكم الصحاح. يقول عن عقبة بن عامر الجهني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة. تقول مررت به ولا مررت إليه؟ اللغة العربية نقول مررت بفلان ولا مررت إليه؟ مررت. ثم قال ثم مر إلى المسجد، ضمن هذا الفعل معنى آخر، معنى سعى إلى المسجد، ذهب إلى المسجد. فاهم؟ أولى من أن تقول فمر إلى المسجد إلى بمعنى الباء، لأن الحروف تنابت بعضها إلى على بعض، هذا قول ضعيف. بل أحسن تضمين الفعل، يصير الفعل فيه معنى الذهاب والسعي، فيه معنى المرور، والمرور لا بد من حركة كالسعي، فهذا فيه المعنيان يعني الذهاب والسعي، وأنك ولو مررت بجوار المسجد فمقصودك المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل، كلمة الرجل قلنا في الشرع الأصل والغالب أنه يعم أن أن الغالب منه يدخل فيه الذكر والأنثى، فيأتي من باب التغليب لأنه أكثر المخاطبين أكثر وقائع الشرع. لكن هنا والله أعلم إنما المقصود للرجل خلاف الأنثى، لأن الأصل في النساء صلاتهن في بيوتهن أفضل، يعني خروجهن إلى المساجد ليس بأفضل، ولا يمنعنا إذا رغبنا في المساجد لا يجب منعهن فيذهبن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاتهن في بيوتهن أفضل، وكل ما تعمدت المرأة إلى مخزع بيتها إن مكان الساتر المظلم البعيد صلي فيه أفضل ممن لو تصلي في بهو الدار أو في صحن أو في قاعة كبيرة، كل ما استترت كان أفضل له. فهذا الترغيب للخروج إلى المساجد لا تفيه النساء. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة، يرعى مراعاة الشيء بمعنى شدة الانتباه والمراقبة. تقول فلان يرعى الهلال في رمضان بمعنى ينتظر إبان خروجه متى يطلع. ها؟ والمراعاة يراعى الشيء بمعنى راقبه بعينه، والمراد هنا المراعاة القلبية بمعنى أنه خرج من بيته لا يراقب شيئا إلا الصلاة المسجد. قال أرعى الصلاة. كتب له كاتبه أو كاتباه. كلمة أو ليست للتنويع، هي للشك، والشك من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الراوي. من الراوي، لما شك الراوي؟ لأنه أراد أن يقول لم يتيقن سماعي هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم، فقال كاتبه أو قال كاتباه. لأن الإنسان ملكان يكتبان له وعليه، يكتبان له وعليه. فلا قال كاتبه أو كاتباه. ثم قال لكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. العشر حسنات ما مرت في الأحاديث الأخرى، إنما يكتب له بها حسنة. فلعل هذا زيادة وزيادة الثقة مقبولة، أو يكون ذاك مطلق وهذا مقيد، ففيه هذه الزيادة يحمل المقيد على المطلق. أو يقال أن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق أن الحسنة بعشر أمثالها، قال صلى الله عليه وسلم على ذلك أن هي حسنة لكنها بعشر أمثالها، قال تكتب له 10 حسنات، كل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت. قال والقاعد يرعى الصلاة كالقانت. القاعد يرعى الصلاة يعني يرتقب حضورها، إما لأجل أن يسعى إلى المسجد أو لأجل أن يقوم يصلي. أيهما أولى بالأخذ والاعتبار؟ الأولى بالأخذ الاعتبار هو الأول، أن من تطهر ثم ظل في بيته يرتقب فتح المسجد، لأن مساجد الأحياء ما تفتح إلا من الصلوات مع الأذان، أو علم أنها تفتح قبل الصلوات لكن ظل في المسجد في بجداره في منزله يذكر الله ويقرأ ويسبح ينتظر الصلاة الأذان ثم يذهب. قال هذا له من الأجر أجر القانت. إيش معنى القانت؟ القانت من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إيش معنى قانت؟ قانت يعني مدين على الطاعة، لازم للطاعة مدين عليها. القنوت يعنون به طول القيام ويفسرونه بالدعاء المعروف بعد الرفع من الركوع، لكن الأصل به دوام الطاعة، فلو كنت في الصلاة دوام الصلاة فمعنى إطالة قيامه، أما فسرها بطول القيام فهو صحيح، لكن ليس هو المعنى إنما فسره بلازمه. فقال هذا يعد من القانتين، وأثنى الله على القانتين في كتابه. قانت محمود صفة محمودة، فهذا ممن داوم على الطاعة لأنه منتظر الصلاة، هذا قسم الثاني. إذا تطهر فخرج إلى المسجد كتب له بعشر صلوات، وإذا تطهر وظل يرعى الصلاة من يرعاها ينتظر حضورها وإقامتها درجته. قال أنه من القانتين. اقرأ ما بعده. ويكتب من المصلين حين يخرج من بيته حتى يرجع. لا اقرأ بعد القانت. والقاعد يرعى الصلاة أحسن كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع، يعني هذا القانت ينقلب هذا الوصف لا وصف آخر، لأن فيه ثلاث أنواع. كأنه صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى ثلاثة أنواع: داع إلى المسجد بخطاه، وقائم في داره أو في داره ينتظر الصلاة، وآخر خرج إلى الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: القائم في الدار ينتظر الصلاة كالقائم، والذي خرج هو في صلاة. ثم قال: ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع. يكتب من المصلين، هنا إذا قيل، إذا قال أن الله عز وجل إذا علمنا أن فلان يصلي وفلان قانت، وقان محمودان، لكن لا بد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر وأولى بالقرب والطاعة وأقرب عند الله عز وجل. أي